شيء من النقص. ولهذا إذا نفى الله عن نفسه شيء من الصفات فالمراد انتفاء تلك الصفة عنه لكمال ضدها، لكمال ضدها. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس والنوم قد يبقى العميل. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته. نعم، لكمال حياته وقيوميته، لأنه لو كان ناقص الحياة احتاج إلى النوم، ولو كان ينام ما كان قيوما على خلقه، لأن اللي ينام معناه أن الرعية الذين تحته يلعبون كما يشاءون، قل لا. لو فرضنا أن عليكم مشربا هنا في المسجد فشرب إصحى تترك المراجعة، ترى إن تركت المراجعة أعاقب، فتوسط المساعدة هنا تستطيع تلك المراجعة ولا لا؟ ليش؟ لأن صاحبنا ما قيامه علينا ما هو جيد. فلكمال حياة الله عز وجل وقيومته لا تأخذه سنة ولا نوم. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون في الجنة لكمال حياتهم، ولأن النوم في الجنة يضيع عليك وقتا بلا فرح وبلا سرور وبلا لذة، والسرور فيها دائم، فلهذا ليس فيها نوم. ولأن النوم أخو الموت، بل هو الوفاة الصور، فلذلك والجنة ليس فيها موت. والحاصل أن كل صفة الله عز وجل منفية المراد إثبات كمال ضدها، أو فالمراد لإثبات أو لثبوت كمال ضدها. طيب، وليس هناك نفل محض في صفات الله. لماذا؟ لأن النفي المحض إيش؟ عدم، وليس فيه ثناء، وليس فيه كمال، لأن النفي المحض عدم، والعدم لا شيء، فضلا عن أن يكون كمالا. نعم، ولأن النفي أحيانا يرد لكون المحل غير قابل له، كما لو قلت إن هذا الجدار لا يكسر أو لا يظلم. لماذا نفيت عنه ظلم البصر؟ لأنه غير قادر وقابل أن يبصر. طيب لو حطيت له عيون ما يبصر، ما تحط له عيون إلا من جنسه. طيب، ويظلم أجدار يظلم أبد. طيب، رجل استند إلى جدار فسقط عليه الجدار، كيف؟ يستحق ما جرى، يستحق. المهم لا يظلم. أنت إذا نفيت الظلم عن الجدار أو الصمم أو العمل هو لكماله، لكن لأنه غير قابل لذلك، غير قابل لأن يكون سميعا أو بصيرا أو ظالما، واضح لذلك. طيب، وقد يكون النفي للذنب، قد يكون النفي للذنب، يعني تنفع الإنسان صفة ذنب تذمه بذلك. يمكن، وعليه قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هو يمدحهم ولا يذمهم؟ أذواقكم الليلة فيها نظر. يقول: لا يغدرون بذمة، لا يغدرون بذمة، اللي ما يغدر بالعهد يحمد ولا يذم؟